حصل خلاف مع احد اعمامي بسبب لا داعي للزعل فيه، فخرج وتركنا ولم يعد يسلم علينا جميعنا، انا ووالدي واخواني ووالده، وقطعنا حتى سافر لبلد اخرى في الغربية، وحصل هذا تقريبا منذ 3 سنوات، فماذا نفعل؟ اذا كانت قطيعته باسباب امر شرعي فعلته معه فلا يضركم، يقول هو القاطع، لكن افعلوا ما تستطيعون من مراسلته ودعوته الى الخير وارسال بعض الهدايا اليه والمعونه، لعل الله يفتح عليه ويهدي قلبه حتى يرجع. الذي قطع الرحم من دون عذر شرعي هو القاطع، لكن انتم لا تكونوا مثله، صلوه واحسنوا اليه ولو بالمراسله والمكاتبه او بالهاتف، دعوه له الى الخير ونصيحه له، لماذا فعلت كذا؟ ليه يا اخي فعلت كذا؟ ماذا سبب هذا الشيء؟ اتق الله يا عبد الله، راقب الله، ينصح هكذا من طريق المكاتبه، من طريق الهاتف، من طريق يزوره بعضكم في محله. نعم.